وأخبار الجنة والنار، هذه لا تسمى عند الأصولين حكم شرعي، لأنه لا تعلق لها بفعل المكلف. الحكم الشرعي افعل لا تفعل، صلي صم لا تزني لا تكذب، كل ما له تعلق بأفعال المكلفين من خطاب الشارع يسمى حكم الشرع. إذن هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخيرا. طلبا إما يطلب الفعل، وفي كل إما يكون واجبا أو مندوبا، وإما يطلب الترك فإما حرام وإما مكروه. أو وضعا ده خطاب الوضع اللي هو الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد، هذا يسمى أحكام إيش؟ وضعية، لأن الشارع وضع علامة على ثبوت الحكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. بعدين أو تخيرا هو المباح. إذن الحكم الشرعي ينقسم بالتالي بناء على هذا التعريف إلى تكليفي ووضعي. تكليفي فيه خمس أشياء: واجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح. والوضعي فيه الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، هذه كم؟ 10. والأحكام التكليفية كم؟ 5: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. والحاكم هو الله أو رسوله المبلغ عنه. والحكم هو الحكم الشرعي. عندنا حكم آخر يسمى العادي، وحكم آخر يسمى العقلي، وهذا هذان الحكمان لا مدخل لهما في أصول الفقه. الحكم العادي والعقلي اقتضتهم القسمة الثلاثية، الأحكام بالاستقراء إما أحكام عقلية أو عادية أو شرعية. بهمنا فيها الحكم الشرعي، ما هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخيرا. واضح يا السني؟ نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين هل يمكن للعقل أن يعرفها بنفسه من غير وساطة رسول الله وكتبه، بحيث إن من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله، أم لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسول الله وكتبه؟ يعني قالوا هل يمكن تعرف وجوب هذا الفعل وأن هذا الفعل حرام وأن هذا التصرف مكروه أو أنه مستحب أو أنه مباح بدون وساطة الرسل والكتب؟ يعني هل العقل يعني يستقل بفهم الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات والمباحات؟ لا، إلا بواسطة الشرع. فالعقل بعد ورود الشرع يقوم بتأييد الشرع إذا كان عقلا صحيحا، موافقة صحيح صريح المعقول لصحيح المنقول، يوافق فقط الشرع بمنزلة القاضي زي ما قال ابن تيمية، والعقل بمنزلة الشاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ابن تيمية قال: الشرع قاض والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء.

لا يحسن ولا يقبل، لا تبع ولا استقل. بارك الله. قال رحمه الله: وحكم الله سبحانه على الأفعال هو على حسب ما تدركه العقول من نفعها أو ضررها، فهو سبحانه يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفعهم حسب إدراك عقولهم، وبترك ما فيه ضرر ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم. فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله فعله، ويثاب من الله فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو مطلوب لله تركه، ويعاقب من الله فاعله. وأساس هذا المذهب أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر، وأن أحكام الله في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. وهذا المذهب يتفق وما ذهب إليه أكثر علماء الأخلاق من أن مقياس الخير والشر هو ما يدرك في الفعل من نفع أو ضرر لأكبر مجموعة من الناس يصل إليهم أثر الفعل. وعلى هذا المذهب فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن، ويثابون من الله على فعله، وبترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح، ويعاقبون من الله على فعله. وأصحاب هذا المذهب يؤيدونه بأنه لا يستطيع عاقل أن ينكر أن كل فعل فيه خواص ولو آثار تجعله حسنا أو قبيحا. والحق بين الطائفتين، حاصل أن الحق بين الطائفتين، فلا نغلو فلا نغلو غلو المعتزلة، فنجعل العقل يستقل بالتقبيح والتحسين، ولا نسلب الحق العقل حقه فنقول إنه لا يحسن ولا يقبح لا تبعا ولا استقلال، بل نقول بمذهب أهل السنة، وهو أن الأصل في التقبيح والتحسين إنما هو الشرع. لكن قد يدرك العقل ما استحسنه الشرع وما استقبحه الشرع، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بإيش؟ بالزواج. فعائشة استقبحت حلق اللحية واستحسنت إرسال اللحية، لكن متى قالت ذلك؟ لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقص الشارب، فقال سبحان الذي زين الرجال باللحى. فمتى عرفت حسنها؟ لما حكم الشرع بتوفيرها، علمت قطعا أنه لا يأمر الشرع بشيء إلا ومصلحته إما محضة أو راجحة، ولا تنهى عن شيء إلا وفيه مفسدة خالصة أو راجحة. فالمسلم يستقبح حلق اللحية ويستحسن توفيره، ويستحسن أن تحتجب المرأة وتحتشم، ويستقبح منها السفور والتبرج. ولذلك قال أهل السنة: الشرع قاض والعقل شاهد. اليقضي ويحسن ويقبح هو من؟ هو الشرع، والعقل شاهد، فيكون بمنزلة المدعي وشاهده، يشهد يقول صحيح هذا كلام جميل هذا كلام مستحسن، لكن لا يستقل بالتحسين فيما لا نص فيه. وقد يستحسن الإنسان شيء وإذا به عين القبح، كالذين يستحسنون حلق اللحية ويرون في ذلك جمالا وزينة. عائشة قالت سبحان الذي زين الرجال باللحى. والليلة كثير من الناس يقول لك جيب لي موسى زين. شوف عكس كلام عائشة. عائشة قال سبحان الذي زين الرجال باللحى. وهذا يرى أن الزينة لا في إعفائها كما قالت عائشة بل في حلقها فيجعل حلقها زينة. شاكلة كثير من الأطباء والمختصين بالأمراض الجلدية قال زول لما يكثر من حلق اللحية يحصل ارتخاء في جلدة الوجه ويكون تحت فكه ما يشبه ما ينزل من لحم البقر يكون عنده جمجمة من تحت يكون عنده الجلد بيرتخي من ايش من تحت الفك حتى نفسه تقول له لصقه بيلصق بدل ينزل ما ترهل كده فهذا الترهل هو سبب ايش الحلق لانه الجلد اذا نبت عليها الشعر كانت حية لا تزبل واذا حلق منها ذلك فان الموضع الذي كان فيه الدهن تحت الشعرة ويشد هذا الوجه فإنه بقطعها كثيرا لا يزود الجسم ذلك الموضع بهذا الدهن ليتقذى فيه فيحصل بسبب ذلك ارتخاء وارتخاء وارتخاء حتى تنزل جمة تحت فكه من جلده فتشوهه ويكون منظره عجيب وهذا في الحقيقة باب عظيم ولذلك الذي عليها أهل السنة والجماعة أن الحسنة أن الشرع هو الذي يقبح ويحسن والعقل يشهد لذلك ويعتبر بهذا التحسين والتقبيح الشرعي فيؤيده ويشهد له ويستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه الشرع إذا كان ذلك العقل صريحا صحيحا أما إذا نكست فطرته فإنه قد يستقبح ما هو مستحسن وقد يستحسن ما هو مستقبح يعني لو مات ميت وقلت لهم يا جماعة يلا انصرفوا يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله كيف عندنا ميت مات ونتركه هكذا والواحد كان عنده عنزة ماتت بيتأسف ويقعد يوم يومين بيتأسف عليها كيف إنسان مات له زول وطوال يمشي الشغل كده فيستقبحون ما حسنه الشر ويحسنون ما استقبحه الشر والجلوس 3 أيام هذا قبيح لأنه اعتراض على حكم الله عز وجل وإظهار التسخط على أقدار الله هذا منكر وقبيح فاستحسنه هؤلاء واعتبروه من باب الإحسان إلى أهل الميت وهو عين الإضرار بهم وتكليفهم ما لا يطيقه نعم الآن عرفنا في التحسين والتقبيح 3 مذاهب مذهب الأشاعرة الذين يقولون العقل لا يحسن ولا يقبح والمعتزلة يرون أنه يستقل بالتقبيح والتحسين والمذهب الحق بين الطائفتين الغالية والجافية وقديما قال ابن تيمية رحمه الله ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه قال رحمه الله ومن الذي لا يدرك بعقلي أن الشكر على النعمة والصدق والوفاء والأمانة كل منها حسن وأن ضد كل منها قبيح ولا يستطيع عاقل أن ينكر أن الله ما شرع أحكامه في أفعال المكلفين إلا بناء على ما فيها من نفع أو ضرر ويقولون إن من بلغتهم شرائع الله مكلفون من الله بما تقضي به هذه الشرائع ومن لم تبلغهم شرائع الله مكلفون من الله بما تهديهم إليه عقولهم فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنوا عقولهم وأن يتركوا ما تستقبحه عقولهم ثالثا مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وهذا المذهب وسط معتدل وهو الراجح في رأيي، وخلاصته أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها أثر تقتضي حسنها وقبحها، وأن العقل بناء على هذه الخواص والأثر يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وما راه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما راه العقل السليم قبيحا فهو قبيح، ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيها العقول فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول. وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة رسله، فهؤلاء وافق المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها، وخالفهم في أن حكم الله لا بد أن يكون على وفق حكم العقل، وفي أن ما أدرك ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب لله فعله، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب لله تركه. ووافقوا الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة رسله وكتبه، وخالفهم في أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان لا عقليان، وفي أن الفعل لا يكون حسنا إلا بطلب الله فعله، ولا يكون قبيحا إلا بطلب الله تركه، لأن هذا ظاهر البطلان، فإن أمهات الفضائل يدرك العقل حسنها لما فيها من نفع، وأمهات الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر، ولو لم يرد بهذا شرع. وهذا الخلاف لا يترتب عليه أثر إلا بالنسبة لمن لم تبلغهم شرائع الرسل، وأما من بلغتهم شرائع الرسل فمقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة لهم ما ورد في شريعتهم لا ما تدركه عقولهم بالاتفاق، فما أمر به الشارع فهو حسن ومطلوب فعله وثاب فاعله، وما نهى عنه الشارع فهو قبيح ومطلوب تركه ويعاقب فاعله. نعم، هذا كلام سليم. طيب، المهم ما حكاه عن الماتريدية وهو التوصف بالقولين هو حقيقة مذهب أهل السنة، وهو أن العقل لا يستقل بالتقبيح والتحسين، فلا ننكر أن العقل يحسن ويقبح لكن لا يستقل بذلك. فقول المعتزلة بعضه صواب وبعضه خطأ، وقول الأشاعرة بعضه صواب وبعضه خطأ. فمن قال إنه يستقل كالمعتزلة فقد أخطأ، ومن قال إنه لا دخل له في إدراك الحسن والقبح فهذا أيضا أخطأ، لأنه سلب العقل حقه في معرفة ما يستحسن ويستقبح، لأن أمهات الرذائل كل عاقل يعلم قبح، وأمهات الفضائل كل عاقل يعلم حسنى، لكن الشرع هو الأصل في هذا الباب. هذا القول الوسط في المسألة، ولعلنا نكتفي به لأجل لا يتشوش عليكم بغيره. نعم الشيخ، المدعو الجيلي بتاع فاضل هذا طبعا شيء قديم عند الصوفية، أنهم عندهم الناس على قسمين عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى خاصة وخاصة الخاص. فالعامة هم الذين يأخذون تشريعهم ميت عن ميت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، قال بعض ولاة الصوفية وهو عبد الكريم الجيلي قال إنما تأخذون دينكم عن ميت ميت عن ميت، ونحن إنما نأخذ ديننا عن الحي القيوم، مباشرة بإلغاء الواسطة. حدثني قلبي عن ربي، وهذا هو مذهب الباطنية الملاحدة الذين أنكروا أخذ العلم عن طريق الرسل وقالوا هذه منازل العوام. حدثني فلان عن فلان، والشيخنا قال، والشيخ شيخنا قال، وداك وراه، ومالك ومالك روى عن نافع ونافع عن ابن عمر عن رسول الله. هذا دين العوام. أما الخاصة فهم يتعاملون مع الله مباشرة. ابن تيمية كفر هؤلاء، قال من ألقى الواسطة في التشريع فقد ألحد في آيات الله، ومن أثبت الواسطة في العبادة فقد ألحد في آيات الله. من نفى الواسطة في التشريع فقد ألحد في آيات الله، قال يأخذ الدين عن ربه مباشرة، هذا ملحد، لأنه قال أستغني عن الكتب والرسل. وهؤلاء المعتزلة خير منه، لأن المعتزلة لا يقولون إنه يكتفى بالعقل عن إيش؟ عن عن الشرع في العبادة. قالوا في حسنها وقبحها يكفي العقل، يعني كل شيء لم يرد به الشرع فالعقل يحسن ويقبح ويصل إلى النتيجة بدون الشرع. أما في الصلوات والصوم والزكاة والمعتزلة يرون التحاكم إلى الشرع، لكن أن لا يعارض الشرع العقل، فالعقل عندهم هو الأساس. لكن هؤلاء ألقوا الواسطة في التشريع فقالوا يصل الإنسان إلى درجة، وهذه الدرجة هي أنه يحل في الله سبحانه وتعالى حلول اللاهوت في الناسوت، ويستدلون ببعض المتشابه: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني يكثر من العمل الصالح حتى يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف فلا يطالب بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج ولا بغير ذلك، لأنه صار من الخواص وتمرن في العبادة إلى درجة وصل فيها إلى أنه حل ناسوته في لاهوت الله سبحانه وتعالى، وصار المعبود عابدا، صار العابد والمعبود ذاتا واحدة. وهذا هو الكفر المستبين والعياذ بالله، وهو ما يسمى عند غلاة الصوفية بالحلول والاتحاد، وهذا من عقائد النصارى أيضا. ولذلك يشرب الخمر، وهو في الظاهر يشرب الخمر لكن في الباطن إنما هو يشرب لبنا، في الظاهر أنه ترك الصلاة وفي الباطن أنه يصلي بمكة. قال: وفي طنطا قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة مع السادة أهل الطريقة. أنت بشوفه مفصل، لكن هو صلى صلاة الأصالة. ولذلك حكى لي بعض الإخوة كبار السن أنه ذهبوا إلى محمود بن عبد الطاهر في بيته، وكانوا هم حواريين لبعض المشايخ في النيل الأبيض، وجينا وقال انتو حيران منه حيران فلان يا سلام. وقال جلس في الارض ونحن قالينا اقعدوا فوق في السرير حتى بسجادة وقعد فيها ونحن قعدنا في السرير. وجاءت الصلاة ومشينا المسجد صلينا وجينا وقعد في محله وما تحرك. قلنا له يا مولانا ده بيحكي ليه كلام ده؟ قال لي كم 60؟ لا قال لي 58. قلت يا مولانا انت ما قاعد تصلي ليه؟ قال لي انت الشيخ البرير قاعد يصلي؟ شفته بصلي؟ قلت له ايه صح ما شفته بصلي. قلت له خلي الشيخ البرير شفته الشيخ عمده قال له يصلي ابو البري قال له شفته. قلت له انت انت حيران الشيخ البرير ما شفته يصلي الشيخ محمد قال له ما شفته يصلي هو انا ما بصلي يعني ما هو الشيء الذي يدعو للغرابة يعني كان لا بصلي. قالنا ان راسنا تملى نربط لنا بين المتشابهات وكنا ماشيين ساك. قلت له صحيح ما أفصل محمد يعلم فعلا ما أفصل وإنت ما أفصل قال لي نحن. قلت يا مولانا نحن غايته نصلي. قال خلاص صل لكن نحن نصلي صلاة تانية. الرسالة الأولى جابت الصلاة النبي مشى جاءت الرسالة الثانية ما فيها صلاة. قال لي جاتي لابستو مع الراجل قلت لهم لا نديها الفاتحة ماشي فاتحة بتاعي قلت يقول لك ما في صلاة لكن الناس كانت وطف. الشاهد هذا أمر قديم يعني مو ذكروا لا جيل معمود ولا غيره كلام قديم. قالوا أبو يزيد البسطامي هل يتبالك وقالوا ابن سبعين ابن جعب ابن عجيبة الحلاج بل قتل عليه الحلاج الحسين منصور الحلاج قتل على الزندقة بعد أن أفتى فيه 70 عالما من علماء العراق. نسأل الله العافية جزاكم الله خير.